بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات وليد. قصة هويدا علي رسوم رشا كامل. حكايات وليد. وليد ولد جميل في مثل سنك، يخطئ كثيرا ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه لا يعود إلى أخطائه ولا يكررها. 24 قصة شيقة في حقيبة أنيقة للأطفال في سن الحضانة. قصة وليد مذيع الأخبار. وليد ولد صغير في مثل سنك تماما، يحب اللعب والحلوى كثيرا. كان وليد يجلس في الفصل منتبها إلى أفعال أصحابه، يراقبهم فيما يفعلون، فإذا فعل أي واحد منهم أي شيء يسرع فيصرخ بصوت عالي على المدرسة: فلان فعل كذا وكذا. وفي كل مرة كانت المعلمة تقول له: لا تفتن على أصحابك، واجلس منتبها للشرح بدلا من نقل أخبار أصحابك وما يفعلون. وذات مرة كان زياد زميل وليد مشغولا بالقلم والمدرسة تشرح، فأسرع وليد وصرخ: يا أستاذة، زياد يلعب بالقلم. غضبت المعلمة من وليد لأنه لم يكن منتبها للشرح، وكذلك من زياد لأنه يلعب بالقلم. وذات يوم كانت المعلمة تشرح درسا جديدا، وقالت: غدا سنقوم بتلوين هذا الدرس، فاحضروا معكما الألوان غدا. لم يسمع وليد ما قالت المدرسة، حيث كان مشغولا بمراقبة أصحابه. لم يحضر وليد الألوان، وهنا قام أصحابه كلهم بالنداء على المدرسة في صوت واحد: وليد لم يحضر الألوان. خجل وليد من نفسه وعرف إنه كان مخطئا. أسرع زياد فأعطاه نصف ألوانه ليلون بها. وعد وليد المدرسة إنه لن ينقل أخطاء أصحابه بعد الآن. كنا مع سلسلة حكايات وليد وحكاية وليد مذيع الأخبار.